وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سأتكلم في مسألتين كثر السؤال عنهما وهما يخصان الأيام التي نعيش لأستأنف في بداية الدرس القادم إن شاء الله تعالى الكلام الموصول عن المعوذتين. المسألة الأولى حكم تهنئة النصارى في أعيادهم، والأخرى حكم الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وأوقات المسألتين متقاربان، والأمر يحتاج منا إلى بيان، ولا سيما مع كثرة السؤال وكثرة القيل والقال في مثل هذه المسائل. بالنسبة للاحتفال رأس السنة الميلادية والاحتفال بأعياد النصارى وتهنئة النصارى بأعيادهم، فالكلام على هذا من وجوه أهمها أنه لم يثبت البتة لا عند علماء المسلمين ولا عند علماء النصارى أن ميلاد عيسى عليه السلام في 25 ديسمبر، وأن هذه الاحتفالات التي تكون يعني هي بمناسبة احتفالات أو بمناسبة ميلاد عيسى عليه السلام. فمثلا من الكتب الشهيرة في غير العربية وترجمت في أكثر من لغة كتاب لقسيس اسمه مارنيز، له كتاب اسمه نشأة النصرانية، يقرر فيه أنه لا يمكن أن يكون عيسى عليه السلام قد ولد في وقت البرد، بل الناظر في الموسوعة مثلا البريطانية دارة المعارف البريطانية وهي عالمية في المجلد الخامس منها كذلك يقولون أن ميلاد عيسى عليه السلام لا يمكن أن يكون في هذا الوقت، ولا يوجد أي دليل على ميلاد عيسى عليه السلام في الوقت الذي يحتفل فيه النصارى. بل هنالك إشارات في إنجيل برنابا أن لما ولد عيسى عليه السلام كان الرعاة في الصحراء وكانوا يسمعون أصواتا، وفي هذا إشارة إلى أن الوقت ليس وقت ثلج ووقت برد وهذا البرد الشديد. وما لنا نذهب بعيدا، في كتاب ربي جل في علاه، في كتاب ربنا جل في علاه بالدلالات المعتبرة عند علماء الأصول ثلاث إشارات واضحات بينات في أن ميلاد عيسى عليه السلام لا يمكن أن يكون في هذا الوقت. أولا قول الله تعالى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. أجاءها المخاض أي ألجأها. المرأة لما تبدأ في المخاض قبل الولادة تضعف ولا تستطيع أن تبقى قائمة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. المرأة في وقت البرد وقت الشدة لما تريد أن تلد ما تذهب للنخلة، تذهب للمغارة، تذهب لمكان يردها عن البرد. فإشارة واضحة جدا أنها ولدت تحت نخلة في فضاء، وهذا لا يكون في وقت البرد، ولا يمكن للمرأة في هذا الشهر تلد في فضاء في تحت نخلة. ثم قول الله عز وجل: نهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. لم يكن ولم يكون في يوم الأيام أن موسم الرطب موسم شهر 12 برد. ربي جل في علاه يقول لمريم: نهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا. فالرطب لا يمكن أن تكون في شهر 12، فالإشارة ظاهرة جدا من الإشارات الواضحات في أن ميلاد عيسى عليه السلام لم يكن في آخر السنة. ثم من باب الكرامة قال الله تعالى عن مريم عليه السلام قال جعل ربك تحتك سرية، والسرية الجدول الماء، وهذا من باب الكرامات، جعل تحتها بعد ولادتها جدول ماء. هذا ليس من الكرامة في البرد يوضع تحت المرأة الحامل، المرأة الإنسان متى يحتاج إلى مثل هذا الماء؟ في وقت الحر، وقت الشدة. فقطعا لم يكن ميلاد عيسى عليه السلام في هذا الوقت. علماء النصارى يقولون أن الذي ثبت هذا من التزوير الذي دخل في دين النصارى ولم يعرف إلى قبل 300 سنة من ميلاد عيسى عليه السلام، يعني هذا ثبتوه بعد مضي 300 سنة من ميلاد عيسى عليه السلام. ثم ما شأن دين النصارى بالعهر والفجور الذي يعني الذي يجري في الاحتفالات المنسوبة لعيسى عليه السلام ظلما وزورا في الفنادق والليالي الحمراء؟ وبعض من تاب من إخواننا نسأل الله الثبات يخبرون عن إطفاء الأنوار وعن اختلاط الرجال بالنساء وعن الفواحش، هم يذهبون بنية فعل الفاحشة أصلا، هم يذهبون لمثل هذه الليالي، أي صلة بأي دين بمثل هذا؟ ومريم عليه السلام الله عز وجل قال لها قومها فيما أخبر الله عز وجل، قال لها يا قالوا لها يا أخت هارون، وهي قطعا ليست أخت هارون، هارون أخو موسى ومريم أم عيسى عليه السلام وبينهما مدة طويلة، يا أخت هارون يعني يا من كنت مثله في العفاف والطهر، فكان يضرب المثل بعفتها وطهرها، أي صلة لامرأة عفيفة طاهرة كمريم عليها وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بمثل ما يجري من فحش وفجور؟ ثم دين النصارى دين لا يسمح بمثل هذا، ولا يمكن لأي مثل أو خلق أو دين يسمح للفجور الذي يحصل. تعلمون إخواني في الإنجيل أن المرأة لا يجوز لها أن تتكلم في محضر الرجال، هذا أمر منصوص من عجل الإنجيل، وأن المرأة التي تخرج حاسرة الرأس تعاقب بأن يحلق شعرها، هذا منصوص في الإنجيل. يعني المرأة التي تخرج، المرأة النصرانية التي تخرج وشعرها مكشوف، كفارتها عند الله عندهم في دينهم أن تحلق شعرها، هذا دينهم، هذه نصوص في كتبهم. فكيف مثل هذا الدين يجوز مثل هذه الاحتفالات؟ ثم أنت لما تهنئ النصارى هم ماذا يعتقدون في هذا اليوم؟ هم ماذا يعتقدون؟ يعتقدون أن عيسى عليه السلام قد وهو الرب حاشاه سبحانه، سبحانه عما يقول الكافرون وتعالى علوا عظيما. أنت لما تهنئ النصراني وفي معتقده أن اليوم ولد الرب، فكأنك ماذا تقول لما تقول له مبروك العيد أو مبارك العيد؟ ماذا تقول؟ كأنك تقول مبارك ميلاد الرب. هل يجوز أن تهنئ رجلا لأنه شرب خمرا أو لأنه زنى أو لأنه سرق؟ فوالله تأنيهة هؤلاء بمثل هذه أهون عند الله عز وجل من أن تهنئ نصرانيا يعتقد أن الله قد ولد في هذا الوقت. فالذين يتكلمون ويبحثون عن رخص الجواز هؤلاء منبطحون على وجوههم، هؤلاء تحت الأعاصير وعصير الإعلام الحديثة وحرية الرأي المزعومة، هؤلاء ضعاف ضعاف الإيمان، هؤلاء قد اختلت عندهم أصول عقائدهم. فتهنئة النصارى بأعيادهم تهنئة باطلة، زور، ظلم. انظر مثلا في كتاب الله عز وجل الذين لا يشهدون الزور بآخر فرقان، انظر مثلا في التفسير الجامعة كالدر المنثور، لما بدأت تنبذ ظهور بعض الطقوس التي فيها أعياد المجوس وأعياد النصارى والأعياد التي يفعلها أهل الأديان الباطلة، وظهر هذا في العراق وعراق العرب وعراق العجم ما وراء النهر، كل ما وراء النهر كان يسمى عراقا، وكانت الأديان هناك أديان المجوس، فكان غير واحد من التابعين لما بدأوا يظهرون أعياد النيروز والمهرجان وهما عيدان مشهوران عند المجوس، فلما بدأ بعض البقايا لما اتسعت قوة الإسلام فبقيت بقايا من المجوس بين الناس، فكانوا قال غير واحد من التابعين والذين لا يشهدون الزور قالوا النيروز المهرجان وعياد المشركين وعياد المشركين. طبعا ليس الزور فقط هذا، لكن يقينا هذا من الزور. فالنص القرآني دائما عام وشامل ويشمل كل جديد يقع في الأمة مما له اعتبار بالطرق المعتبرة عند علماء الأصول في الاستنباط، في طرق معتادة وطالب العلم ينبغي أن يعرف الدلالات كيفية التعامل مع الدلالات التي تؤخذ من النصوص. فالزور ألف ولام مفرد محلى بالألف واللام التي هي الاستغراق، وهذا يفيد العموم وهذا يشمل جميع صور الزور وأنواع الزور. فكل شيء باطل سواء في نسبته في دين في الدين أو سواء الدين إن حرف هذا زور. فتهنئة النصارى النصارى بأعيادهم واليهود بأعيادهم حكى علماؤنا الإجماع على حرمتها، ومن بين من حكى الإمام ابن القيم رحمه الله في أحكامه الذمة، وما بقي للزعانف الصغار والمهزومين أن يتكلموا. هؤلاء ليس لهم وزن، ليس لهم قيمة عند أهل العلم، لو أن الله عز وجل ما خلقهم ما أحد سمع بهم، ما لو أن الله عز وجل ما خلقهم ما لهم أثر على في دين الله جل في علاه. فبعض الناس يريدون رضاء النصارى ورضاء اليهود. نعم النصارى أهل ذمة ولهم ما لنا وعليهم ما علينا وفق الأحكام المقررة في شرع الله عز وجل ما لم يكونوا محاربين، لكن ليس لنا أن نهنئهم بميلاد ربهم الذي هو ظلم وزور وكذب ودجل، وهو أعظم ذنب يرتكبه العبد، وهو سب لله جل في علاه الذي يقول إن الله لله ولد هو يسب الله جل في علاه، لأنه من الذي يحتاج الولد؟ الذي يموت. أنت لماذا تحتاج الولد؟ الولد يحفظ اسمك ويحفظ رسمك، الولد لأنك ناقص تحتاج الولد، الولد لأنك فيك شهوة تفرغ شهوتك فيه يحتاج إلى امرأة. الرب عز وجل سبحانه وتعالى منزع عن هذا، فهذا قطع من الزور، هذا قطع من الزور. فبالتالي الاحتفالات بأعياد النصارى ومشاركتهم تكثير لسوادهم، وهذا خلل في الولاء من جهة، والتهنئة ضعف لتعظيم الرب جل في علاه الواجب الذي ينبغي أن يكون في قلب كل مؤمن، هذا ضعف في حق المؤمن ويشير إلى ضعف الإيمان، وأنه ليس العبد عارفا ربه المعرفة الواجبة الحقيقية التي لا يمكن أن تحوم شبهة على أن تهنئ رجلا كافرا يزعم أن الله عز وجل له ولد وله شهوة وله زوجة ومشابه. المسألة عقدية من أصول العقيدة، المسألة من أصول العقيدة، المسألة لا تحتاج إلى قيل وقال، لا تحتاج إلى خلاف. وقد كفانا المؤنة كما قلت غير واحد من علمائنا السابقين إذ حكوا الإجماع على الحرمة. هذا بالنسبة إلى تهنئة النصارى بأعياده. تبقى موضوع الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. أنا في كنتم تذكرون في السنة الماضية أعلنت عن جائزة، والإعلان ما زال قائما، أعلنت عن جائزة والإعلان ما زال قائما، والإعلان في هذه المرة في جواب السؤال عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم سأوسع السؤال، كان سؤالي محصورا اليوم في هذا الدرس، سأعلن عن الجائزة مرة أخرى، ولنا لقاء مع السنة الثالثة، السنة القادمة لنا لقاء، وفي السنة اللي بعدها سأوسع أيضا قليلا. قلت أنا أحتاج للمكان، يعني من جائزة الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أين كان؟ ما هو المكان؟ ومن المنشدون؟ وما هي الحلوى التي قدمت؟ ومن هم المشتركون في هذا الاحتفال؟ ما زلت كنت أسأل أقول من الصحابة، اليوم بقول من التابعين. صحابة خلينا الآن نسامح فيهم، ما أقول من الصحابة أقول من التابعين. إذا ما حصل هذا من الصحابة نبحث عن التابعين. من الذي شارك من التابعين في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي كان ينشد لهم؟ وما هي الحلوى التي قدمت؟ وفي أي مكان اجتمعوا واحتفلوا؟ فيا من تقولون ائتونا بجواب والجائزة قائمة. في السنة القادمة نقول لتابعي التابعين. بعد ذلك نأخذ ونرد. أما نحن ملزمون بالعصور التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا علمنا أن أول من احتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم صاحب إرميل وكان من العبيديين، وكان ذلك في القرن الثالث الهجري. ما قبل القرن الثالث الهجري لم يعرف قط احتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرف قط أي احتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. الذين أحدثوا هذه الاحتفالات إنما هم العبيديين. ثم إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول كان يصوم الاثنين والخميس. في صحيح مسلم لما سئل عن صيام عن سبب صيامه يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم ولدت فيه. إذا تردت تحتفل بولادة النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم الاثنين، صوم يوم الاثنين. النبي يقول ذلك يوم ولدت فيه. فإذا أردت أن تشكر هو الاحتفال كيفك، ولا الاحتفال إذا كنت تعتقد أن الاحتفال مشروع لابد له من شروط شرعية ولابد من عبادة شرعية. الإمام الأوزاعي كان يقول: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. فنحن نطالب من يرى هذه الاحتفالات مشروعية هذه الاحتفالات، نطالب بمن سلفك فيها، وهل أنت أحسن من القرون الأولى أم أن أصحاب القرون الأولى خير منك؟ أيضا لون آخر من ألوان الانهزام. المؤمن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل فعل في كل قول، يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لنفسه، فهو ليس بحاجة ليوم يتذكر فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. مثل الغرب لما احتفلوا بالأبوين، لما صار الواحد أجلكم ربي يحمل والده يضع في بيت العجزة ويحضر كلبا بدلا منه فيطعم الكلب، والوالد يخرج من البيت لأنه يشك هل هذا أبوهم لا، فصار يحتاج ليوم يتذكر فيه والده أو يتذكر فيه أمه. أما البار الذي يقبل رأسه ويدي أمه في الصباح والمساء، هذا بحاجة ليوم يقال له هذا يوم الأم؟ هذا ليس بحاجة لهذا. البار ليس بحاجة لمن يذكره بيوم يقال يوم الأم. فالمتبع للنبي صلى الله عليه وسلم الاتباع الشرعي الصحيح هذا ليس بحاجة ليحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا تأملوا معي بارك الله فيكم، لا يعرف عن سني أنه احتفل بميلاد النبي، وإنما الذين يحتفلون بالنبي من؟ صلى الله عليه وسلم. من؟ أصحاب المطاعم، أصحاب البدع، أصحاب الشرف في الأكل وما شابه. فميلاد عيسى تحول إلى الزنا والعياذ بالله تعالى، وميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحول إلى أكل وشرب ورقص. ولما قيل للإمام مالك هناك أقوام يأكلون ويشربون ويقصون ويزعمون هذا من الدين، قال سبحان الله أهؤلاء مسلمون؟ أهؤلاء مسلمون؟ مسلم يصنع هذا؟ مسلم يصنع هذا؟ فهذا هذه كلها نسأل الله الرحمة، لأنهم لأن قلوبهم وعقولهم ما اتسعت لما ورد في الوحي، فبحثوا عن أشياء أخرى كشان الشيعة. كان الشيعة من باب ترويج البضائع قالوا ما في صلاة إلا من القرص المعجون في دم بدم الحسين، تربة هذه يصلوا عليها. طيب وإذا ما صلي؟ قال صلاة باطلة. طيب يا إخواننا يا أحبابنا، أنتم عقلاء يا من تسمعون، أنتم عقلاء. طيب الحسين عليه السلام ما قبل النبي ولا بعد النبي؟ قبل ولا بعيد؟ طيب صلاة النبي مقبولة ولا مردودة؟ أنتم تقولون كل صلاة ما فيها على قرص هذا اللي عليه دم الحسين صلاة باطلة. طب النبي صلى الله عليه وسلم مات وصحابته جميعا ما صلوا على ذي الأطراس، لأنه الحسين مات بعد النبي عليه السلام، فكيف كانت صلاتهم مقبولة؟ من أين لكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أي وحي نزل إليكم وقال لكم هذه الصلاة باطلة؟ فالمسألة تحتاج فقط لإعمال عقل قليل، ما تحتاج لتوفيق من الله عز وجل. فكل هذه المواسم فيها أعراض وأغراض، فيها مصالح الناس. ولما يسمعون أن فلان قال حرام، فلان قال لا يجوز، فتتعطل شهوات، تتعطل مصالح، اللي صوته حلو يحب يقتنع ويصدر ويصبح ما شاء الله، وتتبارى الفضائيات ووسائل الإعلام وليالي ثمينة لها ثمن، هذا كيف يقتنع أن هذا العمل ليس مشروع إلا يتداركه الله تعالى برحمته. فدين الله عز وجل أدلة، ونقول دين الله عز وجل نحن ننظر للدلائل، وكما قلت لكم ولا ننظر للقائل، والمسائل واضحة بدلائلها، واضحة بدين الله عز وجل العملي. كل نص شرعي ينبغي أن يكون عمليا، وكل عمل ينبغي أن يكون النص مهيمنا مسيطرا عليه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذه العلي عليه تفيد العلو، يكون العمل دون النص، النص مهيمن ومسيطر على العمل. فكل عمل ينسب للشرع، عمل أعمالكم الدنيوية أنتم أدرى بها، أنتم في الدنيا أدرى بأعمالكم، أما شيء ينسب للشرع ينسب لدين الله جل في علاه فهذا لابد أن يأتي الدليل مهيمنا ومسيطرا عليه حتى يكون عبادة. وإلا كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من البدع التي ما أنزل الله بهم سلطان. وكل هذه المخالفات التي ذكرتها إنما هي على وزان مخالفات الشيعة التي قالوا إن الذي لا يصلي وأمامه قرص صلاة باطلة، نفس الوزان. افحص القواعد التي ترد إليها هذه البواطيل وهذه الترهات، ستجدها قائمة على سوق واحدة وعلى قاعدة واحدة، وهذا من الأشياء المردودة في شرع الله جل في علاه. بلا أكون أجبت في الحقيقة على عدد كبير من الأسئلة التي جاءت في الأسبوع الماضي. الآن أخ يقول هل يجوز لرجل كتب له الطبيب علاجا ويقول أنا لا أخذ العلاج وادعو الله تعالى أن يشفيني؟ الدين سلطان، ولكن الدين ينبغي أن لا نظلمه وينبغي أن ندور مع أحكامه. فبعض الناس يعمل هواه ويريد يعني أن يمضي قناعاته ولا ينتبه للحكم الشرعي. التطبب عند أهل العلم قسمان، قسم واجب من تركه أثم، قسم من أقسام التطبب واجب ومن تركه أثم، ودليله ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا فإن الله عز وجل ما أنزل داء إلا وجعل له دواء. فقوله صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا هذا فعل أمر، والأصل في فعل الأمر الوجوب. هنالك قسم من التطبب ليس واجبا، ومن لم يتطبب لا يأثم، ودليله ما ثبت في الصحيح من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، فقال صلى الله عليه وسلم من صفاتهم أنهم لا يتداوون، أنهم لا يتداوون. طيب هل قوله صلى الله عليه وسلم لا يتداوون يخالف أمره صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا؟ الجواب لا، هذا لحال وهذا لحال. عباد الله تداووا، المرض الذي نزل بك يهلكك أو يمنعك من أن تقوم بالمهام التي أوجبها الله عليك، للنفقة على العيال والأولاد، أو لا يجعلك تبتر عضوا أو تفقد يعني عضوا من أعضائك، فحينئذ أنت بالخيار. يعني إذا بقيت متمالكا متماسكا بعض الأمراض، لو أنك ما تعالجت وما تدويت أنت لا تهلك، لا يبتر عضو منك، لا تضيع من تعول، يحصل في النفس انكسار وفي القلب غطة وتوجه إلى الله جل في علاه، مثل الإنفلونزا والرشح وما شابه. لو اكتفيت بالعسل وأنت يعني في هذه الفترة يعني تتأمل أحوالك وتزداد قربك من ربك عز من ربك عز وجل، فهذا أمر لا حرج فيه، لا تتداوى من باب تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. أما إن تركت الدواء تهلك، تموت، تضيع من تعود، فأنت آثم. وإن تداويت أرجو ألا تخرج من قوله صلى الله عليه وسلم من 70,000 الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا له صورة وهذا له صورة، هذا له حالة وهذا له حالة. فالتداوي أحيانا واجب أحيانا غير واجب. فالآن أخونا الذي يسأل، رجل وصف له دواء فيقول أنا لا أتداوى وأدعو الله أن يشفيني. الدعاء لا بد أن يؤخذ معه الأسباب، لكن العلاج ليس سواء. إذا ترتب على تركك للدواء أن تهلك أو أن تضيع من تعود فأنت آثم ويجب أن تأخذ الدواء. أما إذا الموضوع العلاج يأتي بالزمن والدواء بعجل الشفاء والشفاء حاصل، يعني لو أنك تركت الدواء الشفاء يحصل مع الزمن ولا تضيع من تعود، فحينئذ أنت إن تركت هذا من أجل من باب تمام التوكل على الله عز وجل أنت مأجور، أنت مأجور ولا حرج في صنيعك إن شاء الله تعالى. أخ من الجزائر يقول هل العزاء يكون بعد الدفن؟ يقول هشام بن حسان الشامي التابعي ما ابتدع قوم بدعة إلا وكانت في محل سنة. السنة بعد الدفن ما هو أو ما هي السنة؟ أن يدعو للميت وليس الوعظ. الوعظ يجوز والأصل فيه أن يفعل وأن يترك. إحنا الآن الوعظ نحبه ولا سيما في بلاد الشام لأنه من فضل الله جل في علاه قضى على بدعة التلقين الواردة في حديث واثلة عن الطبراني والحديث ضعيف جدا. وكان آباؤنا والجيل الذي أدركنا كان الواحد منهم يقف عند رأس الميت وهو في قبره بعد قبره ويلقنه ماذا يقول، يأتيك ملكان وسلانك، وهذه بدعة ما أنزل الله بهم سلطان. لكن أصبحنا اليوم وهذا للأسف أحيانا العادات تكون لها قوة، والذي لا يعرف المسائل ومداركها قد تختلط عليه العادات والعبادات، مثل الأعراس الكلمة في العرس ومثل الكلمة في الوعظ. لا، العرس لا يلزم منه الكلمة، يعني أناس طيبين وأصحاب دين ويجلسون ويتكلمون ويتسامرون فيما بينهم أو يجتمعون على وليهم، لا يلزم العرس حتى يكون شرعيا أن يقوم واعظا. بل بالعكس الأصل في العرس في أعراس من قبلنا ما عرفت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة واعظوا ولا. لكن لو أن رجلا ابتهلها بين الحين والحين فرأى عرفاة رأى مخالفات شرعية فنبه الناس في هذه المناسبة لا حرج. أما أن يصبح العرس لابد فيه من كلمة والعزاء والدفن لابد فيه من كلمة ليس بصحيح، ليس بصحيح. طيب اليوم الناس لما يتركون الدعاء للميت كما أوصى في الصحيح صحيح مسلم عمرو بن العاص أن يجلس عند قبره بمقدار ذبح جزور، يعني مقدار نصف ساعة من ثلث إلى نصف ساعة ويذبح ويوزع لحمه، بهذا المقدار من السنة أن يبقوا الناس على القبر ويدعون الميت، كل منشغل بالدعاء. والآن بعد العزاء بعض الناس عادات بعض العشائر أنه بعد ما يدفن أهل الميت يقومون يصفون صفا والناس تمر عليهم ويصافحون ويسلمون، هذا بدل ذاك. السلعة البدعة والسنة كالثمن والسلعة لا يجتمعان في يد، السنة والبدعة مثل إيش؟ مثل الثمن والمثمن، مثل الثمن والسلعة. يعني أرأيتم بائعا يبيع فيأخذ السلعة والمال أو مشتريا يأخذ السلعة ويبقى المال معه؟ مبادلة، إذا أخذت السلعة دفعت المال. فالسنة والبدعة كذلك، السنة والبدعة كذلك. فهذا مكان ذاك، هذه البدعة مكان ذاك تلك السنة. فالعزاء مسنون لم يحده الشرع حدا لا زمانيا ولا مكانيا. فمن عزاك في طريقك وفي عملك وفي مسجدك فقد عزه. ونحن ننكر، انتبه، أن يحصر العزاء في مكان وننكر أن يحصر العزاء في زمان، لكن لا نمنع أن يقع العزاء في الأيام الثلاثة الأول، لكن اعتقاد أن العزاء يكون في الأيام الثلاثة الأول هذا هو الممنوع. الله تعالى أعلم. ما هي المسافة التي تسقط رأس الجماعة في المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي مسائل صالح أحمد أورد هذا الحديث على أنه موقوف، وإن كان موقوفا فله حكم الرفع. من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والعبرة بالسماع في الحال الأول الأنواع، سماع الأذان في وقت صفاء غير وجود العماير هذه التي تحجب الأصوات، ويكون المؤذن صيطا يؤذن من أعلى مكان في البلدة، فكل من يسمعه يجب عليه أن يلبي. قل بتعبير فقهي أدق، كل من يسمعه أو إن كان السماع ممكنا فحال حال. يعني أنت مثلا بجانبك كمبريتة تشتغل ومنعت سماع المؤذن والعادة أنك تسمع، أنت في حكم من يسمع، أو أنت غلقت الأبواب والشبابيك والعادة تسمع فلم تسمع لبرد أو ما شابه، طبعا البرد عذر في ترك الجماعة، فحينئذ الواجب والله تعالى أعلم الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن أعطي خالتي فوائد الربوية؟ أولا، من كان عنده حساب ربوي فالواجب عليه أن يتوب إلى الله جل في علاه، ولا يجوز أن يبقى الربا ولو أنك نويت أن تدفعه للفقراء. المال الخبيث سبيله الصدقة، ضابط فقهي مذكور في غير كتاب كتب علمائنا. والأفضل والأحسن في المال الربوي أولا المنفقة في المصالح العامة، ثانيا في الأشياء المهانة، ثالثا في الأشياء الزائلة ليست الباقية. الأحسن في الأموال المحرمة أن تكون في المرافق العامة، والمهانة والزائلة للباقية. هذا من باب التفضيل وليس من باب الوجوب، وإلا فالمال المحرم لا يملك، والواجب الخلاص منه، والله جل في علاه لا يقبل إلا الطيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والمتصدق له أجر نقل الصدقة. أنا مثلا يأتيني غني يعطيني مالا، فأنا أذهب للفقير وأعطي المال للفقير، فأنا لي ثواب ناقل الصدقة وليس لي ثواب المتصدق. فمن كان له مال حرام فأخذه وأنفقه وأعطاه لغيره فهذا له أجر ناقل الصدقة وليس له أجر الصدقة، لأن هذا المال خبيث والله تعالى أعلم. فلك أن تعطي خالتك إن كانت فقيرة، والأحسن أن تتخلص من هذا المال في مصالح المسلمين العامة والمرافق والأشياء المهانة. شو الأشياء المهانة؟ مثل حمامات المسجد الزائلة، مثل الفراغ من المسجد، ومثل منظفات المساجد، هذه أشياء زائلة جرمها يزول ولا يبقى، لكن عموم الصدقة تمضي إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم. هل ترفع الأيادي للدعاء في الوتر أيام العشر من رمضان؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، ولم أرى شيئا عن الصحابة، لكن وجدت عند محمد بن نصر المروزي أنه قد ثبت عن بعض التابعين رفع اليد والله تعالى أعلم. إذا دعا الإمام الله تعالى في خطبته يوم الجمعة هل يجوز التأمين على دعائه؟ هذا ما تكلمنا فيه في درس أمس، وقلنا الأصل السماع، والدعاء يعني يمرر على القلب ولا يتكلم العبد. وثبت في صحيح مسلم أن بشر بن مروان كان وهو على المنبر يرفع يديه ويدعو، فقام إليه عمارة بن رؤيبة صحابي البدري رضي الله تعالى عنه، فقال للوالي والي الكوفة على مسمع الناس: قبح الله هاتين يديه، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عن المنبر. انظر الترك عند الصحابة حجة يحتج بها، النبي ترك رفع اليدين فكان حجة، ونقلوا رفع اليدين قبل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في الاستسقاء كما في حديث أنس في البخاري، فكان الدعاء يجوز رفع اليدين فيه في الاستسقاء دون غيره. فقال: قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويشير بالسبابة إلى السماء، ما رأيته إلا ويشير بالسبابة إلى السماء. هذا هو المشروع، والله تعالى أعلم. أخ يقول: لقد سمعت أن الشيخ الألباني رحمه الله يقول ثمة المدة المحددة التي يجوز فيها للمسافر قصر الصلاة، فهل معنى ذلك أن الطالب الذي سافر إلى بلد آخر لدراسة جامعية له أن يقصر الصلاة أثناء إقامته في البلد الذي سافر إليه؟ وما رأي الشيخ الألباني رحمه الله في ذلك؟ طبعا هذا الكلام ليس بصحيح. من كانت له داران وكانت له إقامة في دارين كمتزوج زوجتين وكالطالب الذي يدرس في بلد وأهله في بلد، فيقصر ويجمع في الطريق في الذهاب والإياب دون الإقامة، فهو هنا مقيم وهو هناك مقيم، ويقصر فقط في الطريق مثل الإخوة الذين يعملون في الجنوب، ولو هناك بيت ولو في عمان بيت أو في الزرقاء بيت، وهو مسافر في الذهاب والإياب يقصر ويجمع، والقصر عزيمة والجمع رخصة. ومذهب شيخنا رحمه الله لما كان في الأردن قبل أن يستقر فيها ويبني فيها بيته، كان ينزل عند ابنته وكان يمكن، وكان يقول: لي غرفة في بيت ابنتي فكأني مقيم، كان لست مسافرا. فالذي يقول أن الذي يدرس 5 سنوات أو أكثر أو أقل في بلد فهو مسافر، على هذا المعنى كلنا مسافرون إلى الله، ولذا نجمع طول الطريق طول العمر سنقصر ونجمع. فليس هذا هو السفر المعتبر شرعا، هذا مقيم الله تعالى أعلم، وليس له أن يجمع. وهذا مذهب الشيخ رحمه الله تعالى. أمارس رياضة التايكوندو رياضة قتالية شبيهة بالكاراتيه، ومن مبادئها تحية المدرب والزملاء أثناء التدريب بالانحناء، وبدلا من ذلك أشير برأسي، فما حكم هذه الإشارة؟ تحيتنا باللسان، ومن كان بعيدا عنك فلك أن تشير بيدك أو أن تشير برأسك، وثبتت الإشارة بالرأس بالأدب المفرد عند الإمام البخاري بإسناد صحيح، فلك أن تشير برأسك لكن لا بد أن تتلفظ بلسانك. ليست لنا تحية إلا أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، أخوك بعيد فلا يسمعك، فلا بد أن تقول السلام عليكم، وهو يقول عليكم السلام، أنت لا تسمعه ولا يسمعه، لكن تعطي إشارة، تعطي إشارة بالسلام عليكم فرفع اليد أو انحناء الرأس. أما أن ينحني الإنسان كما يفعل الكفار في مثل هذه الرياضات فلا. كل ما يمارسه العبد لتوقيح بدنه وتقويته فهذا أمر يحبه الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق بنفسه ورعى مسابقات أيضا بنفسه، فالخيل سابق ورعاها النبي صلى الله عليه وسلم، وحدد المسابقة من مسجد بني فلان لمسجد بني فلان. لذا علماؤنا يقولون من السنة نسبة المسجد للعشيرة والقبيلة، قال مسجد من مسجد بني شيبة لمسجد بني كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم راع وسابق بين الخيل وبين الخيل المدمرة، وكانت مسافات المسابقة بالخيل المدمرة أوسع، والنبي سابق عائشة بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم صارع بنفسه، صارع ركان وصرعه صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يلعبون الرياضة في الغوص في الماء، وثبت عن ابن عباس كانوا يلعبون الرياضة في حمل الأثقال، حمل الأشياء الثقيلة. فهذه كلها من الرياضات المشروعة، فكل ما يعود على البدن بالتقوية البدن فهذا أمر حسن، شريطة أن لا يخالف نصا شرعيا. فليست التحية في هذه الرياضات بالانحناء ليست شرعية، وأما بالرأس فإن كان بجانبك أخوك فإن فارقته قلت له السلام عليكم، وإن لم تفارقه فيكفي أن يعني ليس لك أن تحيي بهذه التحية التي خالفت النص. ما حكم ذكر اسم الميت عند الصلاة عليه صلاة الجنازة؟ ولما كانوا يلقنوا قالوا نذكره باسم أبيه أم باسم أمه حتى نسأل الله الرحمة. بعض الناس يظنون أن الإنسان يوم القيامة لا ينادى إلا باسم أمه، وهذا خطأ، هذا خطأ. ودليله ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم ينصب للغادر لواء عند استه فيقال هذه غدرة فلان بن فلان، ينصب للغادر لواء عند استه فيقال هذه غدرة فلان بن فلان، فلان ابن فلان. إذا في الحديث وائلة وافلة الذي أشرنا إليه في التلقين، الحديث الضعيف فيه في بعض الألفاظ يقال له يا فلان ابن فلانة، ومن بدع التفاسير، ونص على هذا من ألف في بدع التفاسير كالغماري، ويوم ندعو كل أناس بإمامهم، قالوا المراد بإمامهم أي أمهاتهم، قالوا المراد بإمامهم أي أمهاتهم. وهذه من بدع التفاسير التي يعني هي مرفوضة عند العلماء، فالإمام غير الأمهات. ما معنى حديث الرؤيا على رجل طائر؟ فإذا قيلت وقعت. الرؤيا إخواني لا تقصها إلا على من تحب أولا، ثانيا يحرم شرعا أن يعبر الرؤيا من لم يكن أهلا لتعبيرها، فالتعبير علم وهو من أدق العلوم، بل لو قلت من أدق العلوم على الإطلاق تعبير هذه الأيام لكثرة ورود النوازل فيه لأصبت. بمعنى المنصوص عليه في الأحاديث والآثار في علم التعبير، المنصوص عليه رؤية أشياء كانت معروفة معهودة في زمانه، اليوم استجدت هذه الأشياء، صار في الحياة وسائل كثيرة جديدة، هذه كلها بمثابة النوازل الفقهية. النوازل الفقهية صعبة لا يعرفها إلا صاحب إلا المؤصل من طلبة العلم، فالنوازل في الرؤية عديدة جدا، وجل المؤولين اليوم المعبرين أناس يعني لا يعرفون صور التعبير. والمراد أن الرؤية على رجل طائر أنك إن خبرت رجلا ولو لم يكن أهلا فعبرها لك، فإن لم يصب الحق وهذا الظن أنه لا يعلم فوقعت لا يمكن أن تأخذ تأويلها، لا يمكن أن يصاب تأويلها بعده. فإن قيلت وقعت، وقع خلاف بين أهل العلم أن كان المعبر ليس أهلا هل تبقى الرؤيا أم لا تبقى الرؤيا، لكن المراد أن الإنسان لا يقص رؤياه إلا على من كان أهلا للرؤية. كان يرى شيخ أكرم معنا ولا غلطان؟ شيخ أكرم تفضل، الله يحفظك، نستفيد الإخوة منك، أنا معذرة نظري أفيد الإخوة، أكتفي بهذا القدر من إجابة الأسئلة ومستفيد من أخينا فضيلة الشيخ أكرم. طيب أخ عراق أبو بكر تفضل. شيخ أكرم الله يحفظك يقول رجل يدفع رواتب الموظفين من ماله الخاص وأخذ مبلغ معين على كل شخص، ثم بعد دفع هذه الرواتب بدأ هو ويأخذ الرواتب التي دفعها من شركة كاملة، ونجيب عليه إن شاء الله في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حقيقة يا إخوان الكرام إنما هو الامتثال لأمر فضيلة الشيخ أن أجلس في مكانه، وإلا فوالله لست أهلا لهذا المجلس، ولكن من الأدب امتثال الأمر، فجزاه الله خيرا على تقديمه لي وإجلاسي في مكانه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع قدره في الدنيا وفي الآخرة، وأن يرفع أقداركم كذلك في الدنيا والآخرة. هذا المجلس الحقيقة مجلس كنت أحرص أن أحضره منذ مدة طويلة، ولكن لانشغالي بمجالس علمية في مثل هذا الوقت بفضل الله عز وجل في كل يوم تقريبا كان يحول بيني وبين الحضور، وفي هذه الأيام قد انقطعت عن المجالس منذ أيام، بل منذ أسبوعين تقريبا وزيادة، فيسر الله تبارك وتعالى وقدر لي أن أحضر هذا المجلس الذي أحب أن أحضره وأحرص على حضوره طمعا في الأجر من الله تبارك وتعالى المتمثل في قوله عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وطمعا في قوله عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ولمثل هذا الاجتماع الطيب الذي يتنزل تحت قوله عليه الصلاة والسلام في من يجلسون هذه المجالس أنهم تتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده، والذين تكون جائزتهم في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهذه وغيرها من الفضائل الكثيرة التي جاءت في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، واحدة منها فقط تكفي أن يكون للعبد حافز يحفزه لحضور مثل هذه المجالس، فكيف إذا ما اجتمعت هذه الفضائل كلها فيكون الحافز أكبر وأكثر. الحقيقة أيها الإخوة، هذه المجالس العلمية التي يفتقدها كثير من الناس إن كان في بلدنا، وهي من أفضل البلدان ولله الحمد في المنطقة من حيث الأمن والأمان والإيمان الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يديمه، فنحن نأتي من أقصى مشرق عمان، أنا في آخر نقطة في شرق عمان، وآتي إلى أقصى نقطة في غرب عمان أو قريب من ذلك، وأنا آمن مطمئن. هذه نعمة عظيمة جدا بحد ذاتها. حتى قبل أن أخرج خرجت أذنت في مسجدي وشغلت المكيفات للتدفئة، ثم نزلت لأخرج مع إخوة مع أخي الذي يعني جاءني، فتحسست محفظتي التي فيها الهوية، فقلت أنا الآن أخرج بدون الهوية، ثم قلت لنفسي لن أحمل الهوية في ذاتي يعني بيني وبين نفسي. فأنا والحمد لله أنتقل من أقصى نقطة إلى أقصى نقطة في هذا البلد وأنا آمن مطمئن. هذه بحد ذاتها نعمة، لو سجد أحدنا من هنا حتى يموت وهو يشكر الله عز وجل عليها لن يفيها حقها. فقد عشت في بعض البلاد وقد كانت في تلك الفترة آمنة مطمئنة، إذا خرجت لمسافة 2 كيلو أو 3 كيلو تجد على الطريق 4 حواجز أو 5. من وين جاي؟ من المكان الفلاني. إلى أين ذاهب؟ إلى المكان الفلاني. من وين جاي؟ من عمان. إلى أين ذاهب؟ إلى عمان. يعني مسافة من هنا إلى الجسر تجد 4 حواجز أو 5 حواجز. من وين خارج؟ من مرج الحمام. وين رايح؟ مرج الحمام. من وين خارج؟ من مرج الحمام. وين رايح؟ مرج الحمام. هذه يا إخوان الكرام الحقيقة التي كانت قبل سنوات من الآن في تلك البلاد، الآن وقد انعدم الأمن كليا، فلا أستطيع أن أتصور كم ستجد حاجز في هذه المسافة. ولكننا في هذا البلد الطيب، الطيب أهله، المبارك ببركة ما حوله، ننعم بهذه النعمة التي تستحق الشكر والتي تستحق الحمد الذي يزيد هذه النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فنحمد الله عز وجل ونشكره أن هيأ لهذه البلاد هذا الأمن والأمان والزيادة في الإيمان. فنحن والله قبل أن نحضر هذا المجلس حين أتينا في الطريق كان إيماننا في درجة، والآن في هذا الوقت وقد مضى على الصلاة قريب من ساعة أو أكثر أو أقل نشعر بزيادة الإيمان. فهذه بحد ذاتها نعمة عظيمة تستحق الشكر، أن يزداد إيمانك لا أن يتناقص بمثل هذه الطاعات، فهذه نعمة عظيمة تستحق الشكر بحد ذاتها. ولذلك أنا أغبطكم حقيقة على حضوركم وحرصكم على مثل هذا المجلس الذي يستحق. ليس الرحلة من شرق عمان إلى غربها، بل يستحق رحلة أطول من هذا. فضيلة الشيخ هو كما يقال في تراجم أهل العلم رحلة. ولذلك أغبطكم على هذه النعمة، ولكن لعل عزائي في عدم حضورها والمواظبة عليها أنني على ثغرة أيضا، أسأل الله عز وجل أن يعينني على سدها من باب كلكم على ثغرة من ثغرات الإسلام، فلا يؤتينا من قبلكم. فالحمد لله الذي يسر لنا في هذا البلد الطيب بأهله وبمكانه ومكانته، مع أن الأرض لا تقدس أحدا كما قال سلمان لأبي الدرداء حين كتب له أبو الدرداء، وكان قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فكتب أبو الدرداء إلى سلمان، وكان سلمان في العراق وأبو الدرداء في الشام، فكتب إليه أن هلم إلى الأرض المقدسة. فكتب سلمان إلى أبي الدرداء: كتبت لي تقول هلم إلى الأرض المقدسة، وإن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس المرء عمله. ولا أظن، بمعنى ولا أعتقد أن هناك من الأعمال عملا يقدس الإنسان مثل أن يرفع قدميه لطلب العلم، مثل أن يتحصل على العلم، مثل أن يحرص على تحصيل العلم وإن لم يحصله، فقد يسعى الإنسان ويرحل ليحصل علما ولكنه لا يحصله، فرحلته بحد ذاتها وحرصه ونيته بحد ذاتها عمل صالح قد يكون أعظم من العبادة. ألم تروا إلى موسى عليه السلام وقد رحل إلى الخضر ليتعلم منه، فما تعلم أكثر من ثلاث مسائل، حتى تمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخبر عن هذه الحادثة أن لو صبر موسى عليه السلام على الخضر حتى يزداد منه علما. فالحرص على تحصيل العلم بحد ذاته عمل صالح يتقرب الإنسان به إلى الله تبارك وتعالى. وفضل العلم خير من فضل العبادة، والحرص على تحصيل العلم خير من الحرص على تحصيل العبادة، فكيف إذا ما اجتمع مع العلم عبادة؟ ترفع إيمان العبد ويشعر بهذه الرفعة وبهذه الزيادة. فقراءة أخونا أبو أحمد، أسأل الله عز وجل أن يحفظه بحفظه وأن يزيده من نعمه في مثل هذه الصبيحة، حقيقة يعني تنزل على القلب بردا وسلاما. ولعل الإنسان لأنه دائما يسمع نفسه، إمام المسجد في الغالب ما يسمع الناس فيظن نفسه شيئا كثيرا، فلما يسمع غيره تتقزم نفسه وتتقاصر. فحفظه الله بهذه القراءة، حقيقة يعني نزلت على القلب بالخشوع والطمأنينة والسكينة. فأسأل الله عز وجل أن يزيده من فضله وأن يتقبل منه وأن يتقبل منا جميعا ما كان صالحا، وأن يصلح منا جميعا ما كان فاسدا. أيها الإخوة الأحبة، الحقيقة يعني ما أدري كيف الترتيب وكيف يكون نهاية المجلس، وكما قلت أنا أقل من أن أجلس ما كان فضيلة الشيخ، فجزاه الله خيرا على يعني تقديمه لي في هذا المكان. فما أدري متى تنتهوا من مجلسكم، خلص. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بفضيلة الشيخ البلاد والعباد والأمة الإسلامية جميعها في حاضرها وفي مستقبلها إن شاء الله، وأن ينفع أيضا بكم الأمة الإسلامية في حاضرها وفي مستقبلها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في نهاية الزمن، لكن العادة أنه لمرة في بلادنا وديار غير مكتوب بعد فيها خير مطلوب، فجزاه الله خيرا على ما اعتادنا وعلى ما حفز الهمم في الطلب وحضور الدروس. وبهذه المناسبة، وقد يعني يغفل بعض إخواننا أو لا يعلم، أخونا الشيخ أكرم حفظه الله فرغ نفسه لشيء يسميه علماؤنا السابقون الإقراء. طريقة الطلب اليوم فيها بهارج وزهارف، فيها حضور عدد كبير، وفيها عدم تدوين المعلومات، لأن أنا لا أعتبر مجلسنا في الحقيقة إلا مجلس، ومجلس علم وفيه فائدة، لكن الفائدة لا تدون. والأصل في طالب العلم أن يدون الفوائد. قديما كان هنالك إقراء. شو الإقراء؟ طالب يرتب مع شيخه أن يقرأ عليه كتابا، يقرأ عليه مثلا صحيح البخاري، صحيح مسلم، الكتب الستة، الكتب الأربعة، السنن البقية، موطأ مالك إلى آخره. ففرصة أيضا حتى تستفيدوا أنتم مثل هذا اللقاء. والعبادة تولد عبادة، والخير يولد خيرا، والحسنة أخوات والسيئة أخوات. وهذه إن شاء الله أخت للحسنة التي نحن فيها. فأخونا شيخ أكرم يعني أظن قرأت كتب الستة شيخ أكرم مرات. نعم. مرات أظن قرأت والصحيحين. فيمكن للراغب منكم أن نرتب مع فضيلة الشيخ وهو موجود فيقرأ عليه صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو موطأ مالك أو سنن أبي داود أو السنن المعهودة. هكذا يبدأ طالب العلم يقوى، وهكذا يبدأ طالب العلم يترسم طريق السابقين. كانوا يرحلون من بلد لبلد، وسنة الإقراء تحتاج لتفرغ تام من قبل الشيخ الطلبة. وعلى هذا درجة العلم قديما، فلا بأس تجد وقتا وترتب مع الشيخ أن تقرأ عليه شيئا، تقرأ عليه كتابا. والإقراء يكون عجلا، يكون سريعا، يعني أنت فقط يعني تفهم يعني الأمور العسرة والصعبة، وأن تحسن أن تفهم أن تقرأ الكلام على مراد صاحبه. فإن أخطأت فالشيخ يصوب لك قراءتك ويفهمك الشيء العسر. وهذا باب لله الحمد منا أحيي من جديد في بلادنا. والإقراء له محاذير وله حسنات، والكلام فيه طويل وكثير، وليس المقام مقام تفصيل، لكن هو بلا شك طريق من طرق طلب العلم عند السابقين. نسأل الله أن يجزي أخي فضلة الشيخ أكرم خيرا، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بالجميع، وأسأل الله السداد وأن يبارك لنا جميعا في كتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.